هذا يقول أحسن الله إليكم: بعضهم يقول باب الاعتقاد يبنى على الكتاب والسنة والإجماع، هذا كلام صحيح. وإذا قيل إن العقيدة تؤخذ على الكتاب إلى الكتاب تؤخذ من الكتاب والسنة فهذا صحيح أيضا، لأمرين: أن الإجماع إنما ثبتت حجته بهما، أن الإجماع إنما ثبتت حجته بهما، والآخر أن الإجماع لا ينعقد إلا بمستند من الكتاب والسنة، أن الإجماع لا ينعقد إلا بمستند من الكتاب والسنة. فإذا قيل مثلا ترك العمل للإجماع نسخا فليس لأن الإجماع في نفسه ناسخ، لكنه مستند على دليل من الكتاب والسنة، وإن خفي علينا. قال شيخ شيوخنا حافظ الحكمي رحمه الله: وليس الإجماع على ترك العمل بناسخ، لكن على الناسخ دل، يعني على الناسخ من الكتاب والسنة دل. فإذا اقتصر في رد العقيدة للكتاب والسنة فباعتبار أنهما ينبوعها الفياض، وأن الإجماع راجع إليهما. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.